مره عائشه رضي الله عنها اذا ذهبت مع الساد ومعها اطفال صغار هل كنت في الخلوه؟ كيف؟ اقول المراه اذا ذهبت مع السائل ومعها اطفال صغار هل كنت في الخلوه؟ الاطفال مهم ما ينفعون الاطفال ما ينفعون لو من محرم أو امرأة أخرى معها من يوثق بها أو رجل آخر أما الأطفال ما ينفعون نعم في المحرمية في السفر أو إزالة الخلوة إزالة الخلوة أسهل قد يكون دون محرمية لكن يحصل بها يعني إزالة الخلوة لكن السفر لا أشد السفر أشد نعم ما لا ما لكن اللي صار من 14 أو حوله قد في البيت قد يكون ينفع نعم